أخرى أنه أنصح نفسي وإخواني أن يسوي لنفسه برنامج بشهر رمضان، برنامج مثل أقرأ، ما عندي وقت أقرأ قرآن ساعة، نص ساعة بس ألزم نفسي، خلص رأس الساعة الفلانية نص ساعة قراءة قرآن، نص ساعة دعاء. بعدين عندي برنامج أرحامي، أتفقد أرحامي، تليفونات وغيرها وغيرها، أتفقد أرحامي حتى أصل أرحامي، سوي له برنامج، برنامج يكتب، هو يكتب يشتغل يعمل بعمله، برنامج لعمله وبرنامج لطاعاته، يسوي له برنامج يتناسب معه، أنواع البرامج هو يقدر يرتب وقته ويكتبه، إذا لزم الأمر يكتبه أنه هذا برنامجي في شهر رمضان. أيضا مما ينبغي أن نذكره نقطة في شهر رمضان، النبي صلى الله عليه وآله أنا جاء أكتب مواضيعا لإمام الحسين سلام الله عليه، جاء أكتب بتحليل، يقول له يا رسول الله جبرائيل إن ابنك هذا تقتله أمتك في شاطئ الفرات، وهل تريد أن أريك التربة اللي يقتل فيها؟ إيه شو القصة؟ يقتل وين؟ شط الفرات، ليش هناك؟ وبعدين شنو قصة التربة اللي يقتل فيها؟ كلها قصة، كلها مرتبة، مخطط إلهي، مخطط إلهي. شاطئ الفرات، بعدين شفت سفر إرميا، سفر إرميا تعبيره حلو، يقول السيد له ذبيحة بشاطئ الفرات، سيد الرب يعني عز وجل، يقول هذا العظيم اللي يخرج يطالب بملك أبيه، ملك رسول الله، من جاب بني أمية وبني فلتان وبني عدي وبني تيم، من جابهم؟ يخرج وهو يقولون هذا دليل أن الإمام الحسين يريد الدولة، نعم يريد الإصلاح في أمة جدي، بس يعرف أنه راح يقتل، يعرف، لكن هدفه ليطرح الإصلاح في أمة جده صلى الله عليه وآله، ويقول يقتل في شاطئ الفرات. التربة ما قصتها أيضا لها قضية، إذن الشغلة مخططة. أمير المؤمنين سلام الله عليه لما اختار الله من الأزل أنه يقتل بضربة على قرنه الثاني، قرن ضرب عليه عمرو بن ود، قرنه الثاني فيكون ذا القرنين في هذه الأمة، وبخطبة استقبال شهر رمضان يقول ما أفضل الأعمال يا رسول الله، قام أمير المؤمنين الخطبة قال أفضل الأعمال يا أبا الحسن الورع عن محارم الله، لأنه إمساك، تمسك تغض بصرك، ما تأكل حرام، ما تؤذي، الأخلاق سيئة، ما يصير يعوف سوء أخلاقه، ظلمة جبروته على أسرته على الناس، خفف عنهم، الورع عن محارم الله، وانفجر بالبكاء، ما يبكيك يا رسول الله؟ قال أبكي لما يستحل منك في هذا الشهر، يعني مخطط الله، قال ويكون ذلك، قال نعم يكون، كأني بأشقاها أشقى الأولين والأشقى الآخرين، وقد ضربك على قرنك فخضب هذه من هذا، يعني مخطط، نعم مخطط، وين يقتل مخطط، ومن يقتله مخطط. طيب هذا جبر؟ لا مو جبر، مو جبر، الله ما يجبر، محال أن الله يجبر واحد على معصية ويعاقبه، ما دام يعاقب المجرمين معناه ما مجبورين، يعلم، نعم يعلم. إذن كون أمير المؤمنين صلوات الله عليه شهادته وقعت في الكوفة وفي شهر رمضان، معناها أنه اختار له الزمان والمكان والظرف، شهر رمضان نزل فيه القرآن وصعد فيه أمير المؤمنين سلام الله عليه، والحمد لله رب العالمين.